قال رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد هو فرض كفاية إلا إذا حضره أو حصره أو بلده عدو أو كان النفير عاما ففرض عين، ولا يتطوع به من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه، وسن رباط وأقله ساعة وتمامه 40 يوما. وعلى الإمام منع مخذل ومرجف، وعلى الجيش طاعته والصبر معه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. مناسبة هذا الكتاب في هذا الموضع أن الجهاد يعتبر من العبادات، بل إنهم ينصون على أنه أفضل ما يتطوع به الجهاد، ثم النفقة فيه، ثم العلم تعلمه وتعليمه. ينصون على ذلك في بداية باب صلاة التطوع. ومن العلماء من لا يذكر الجهاد في هذا الموضع، بل يذكره في موضع آخر في آخر أبواب الفقه كما فعل الخرقي في مختصره، لكن الذي استقر عليه الترتيب عند الحنابلة أنهم يذكرونه في هذا الموضع في آخر العبادات. قال رحمه الله تعالى: هو فرض كفاية. إذن ما حكم الجهاد؟ فرض كفاية. أكتب عندها ألف. فهذا الأصل أن حكمه إيش؟ فرض كفاية. قال: إلا إذا حضره. هذه رقم واحد. حضره يعني حضر الإنسان المعركة، أو حصره يعني حصر المسلم عدو، أو بلده عدو يعني أو حصر بلد المسلم عدو، هذه رقم ثلاثة. أو كان النفير عاما، هذه رقم أربعة. قال: ففرض عين. اكتب فوقها باء. إذن حكم الجهاد أنه فرض كفاية، فرض كفاية، هذا الأصل، هذا ألف. وقد يكون فرض عين، هذه باء. متى؟ إذا حضر المعركة، إذا حصره عدو، أو حصر بلده عدو، أو كان النفير عاما استنفرهم الإمام جميعا، أو استنفره الإمام بعينه. قد يستنفر الإمام إنسانا بعينه، يكون بحاجة إلى مهندسين مثلا أو رماة أو كذا، فيقول: أنا بحاجة إلى من كان فيهم ذلك الوصف، أو بحاجة إليك أنت بعينك، فإنه يجب عليه يكون فرض عين. قال رحمه الله: ولا يتطوع به، يعني يحرم به من أحد أبويه دون غيرهما حر مسلم إلا بإذنه. فمن كان أحد أبويه حيا وكان مسلما حرا، فإنه يحرم عليه أن يتطوع به إلا بإذنه. وكذلك ليس له أن يخرج إليه حال كونه فرض كفاية أيضا إلا بإذنه. خرج بذلك أو خرج بذينك ما لو كان فرض عين. فإذا كان فرض عين فليس بحاجة إلى استئذان، ليس بحاجة إلى استئذان الأبوين. مثل: حاصرهم عدو في بلدهم، فيجب عليهم أن يدفعوا، فليس بحاجة حالئذ إلى الاستئذان. وكذلك نص الفقهاء على أن الإنسان المدين لا يخرج إلى الجهاد في هاتين الحالتين، حال كون سنة أو فرض كفاية، لا يخرج إليه إذا كان ليس له وفاء، إلا إذا كان بإذن الدائن أو جعل رهنا أو كفيلا أو ما إلى ذلك. قال رحمه الله: وسن رباط. يسن الرباط يعني الحراسة في ثغور المسلمين، وأقله ساعة، هذا أقله، وتمامه 40 يوما، أي أفضله 40 يوما، فإن زاد على ذلك فإنه أيضا مأجور. وقول أفضله تمامه 40 يوما لأثر ورد في ذلك. قال: وعلى الإمام، يعني ويجب على الإمام، يعني في إمامهم في الجهاد، منع مخذل ومرجف. يجب عليه أن يمنع المخذل هو المنفر. وقوله ومرجف، مرجف هو الذي ينقل الأخبار التي تجعل الناس يترددون ويضعفون ويتزعزعون، يقول: انظروا العدو، ترى هو أكثر ترتيبا، أقوى سلاحا كذا، وأنتم كذا أضعف، إلى آخر ذلك، فهذا يسمى مرجف. وكذا يجب عليه أن يمنع كل من لا يصلح للقتال، سواء كان إنسانا أو آلة فإنه يمنعه من الخروج لأن ضرره يكون بالغا. قال وعلى الجيش طاعته والصبر معه، يعني هذه واجبات الإمام في الجهاد، فما واجبات الجيش الذي معه؟ يجب عليهم أن يطيعوه وأن يصبروا معه، وأن يصبروا معه، لأن الإنسان أحيانا قد يحمل على شيء يكرهه، قد يحمل على شيء يكرهه من أميره سواء كان في الجهاد أو في غيره، فيجب عليه أن يصبر على ذلك، أن يصبر على ذلك، لأن مفسدة المخالفة، مخالفة الجماعة غالبا تكون أكبر من مفسدة موافقة هذا الأمير أو الإمام على ما هو عليه من رأي أو حكم، حيث كان ذلك في الشريعة أي لم يخالف شريعة الإسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار حرب فيجعل خمسها في خمسة أسهم، سهم لله ولرسوله وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم والمطلب، وسهم لليتامى والفقراء، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، وشرط في من يسهم له إسلام، ثم يقسم الباقي بين من شهد الوقعة، للراجل سهم وللفارس على فرس، على فرس عربي ثلاثة، وعلى غيره إثنان، ويقسم لحر مسلم مكلف، ويرضخ لغيرهم. قال رحمه الله وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار حرب. إذن بما تملك الغنيمة؟ إذا استولوا على الغنيمة في دار الحرب فلا يجب أن تنقل لديار المسلمين حتى نقول إنهم قد ملكوها، بل إنهم قد ملكوها في دار الحرب فيجوز قسمتها من وقت إذن، ومن أخذ منها شيئا على وجه شرعي في ذلك الوقت فلنقول قد ثبتت يده عليها، يده عليه وملكه. قال فيجعل خمسها أو فيجعل يعني الإمام خمسها خمسة أسهم. انتبه معي في سورة الأنفال قال تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فهذا خمس، هذا خمس مخمس. الغنيمة تجعل في الأساس خمسة أقسام. القسم الأول منها هذا هو المذكور في سورة الأنفال تفصيله، هذا الخمس يقسم خمسة أقسام. قال فيجعل خمسها خمسة أسهم، الخمس يقسم على خمسة أيضا. قال سهم لله ولرسوله، إن شئت أن تجعل خمس تجعله خمسة أخماس، وإن شئت بالنسبة المئوية وهي الدارجة عندنا اليوم فتقول ما يقابل الخمس هو 20%، ف20% هذه سوف تقسمها على خمسة أقسام، كل واحد يكون يأخذ 4%، يعني كل واحد يأخذ خمس الخمس. قال سهم لله ولرسوله، وهذا السهم يكون مصرفه كفي، يعني يكون مصرفه لمصالح المسلمين. قال وسهم لذوي القربى، هذا السهم الثاني من سهام الخمس. هذا من ذوي القربى؟ هم بنو هاشم والمطلب، وليس بنو عبد المطلب، لا بنو المطلب. فبنو المطلب يشتركون مع بني هاشم في أخذ الخمس هنا، ولا يمنعون الزكاة كما يمنع الزكاة بنو هاشم هناك في أحكام مصارف الزكاة وباب أهل الزكاة كما تقدم لنا. قال وسهم لليتامى الفقراء، اليتامى جمع يتيم، واليتيم من مات أبوه وهو صغير دون البلوغ، فهذا السهم الثالث من سهام الخمس، لمن؟ لليتامى الفقراء وليس لكل يتيم، يعني لا يعطى اليتيم الغني. السهم الرابع من سهام هذا الخمس قال وسهم للمساكين، تقدم لك في الزكاة ضابط المسكين وهو أنه يجد دون كفايته، أنه يجد دون كفايته يعني نصف الكفاية فأكثر، والفقراء من باب أولى لأن هذين الاسمين إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا. قال وسهم لأبناء السبيل، أبناء السبيل تقدم لك شرحهم في الزكاة، وأنه المسافر المنقطع به، وهؤلاء يعطون كما يعطون في الزكاة، فيعطون ما يوصلهم إلى وجهتهم ثم إلى بلدهم. قال: وشرط في من يسهم له إسلام، شرط في من يسهم له من هؤلاء المذكورين من شرط ذلك الإسلام، من شرط ذلك الإسلام، وسيأتي أيضا مزيد بيان متعلق بهذه المسألة. قال رحمه الله: ثم يقسم الباقي. كم الباقي؟ هذا خمس، كل الكلام قبل قليل على خمس، كم باقي؟ كان يا مشايخ 4/5، كنا متوقعين 4/5، يعني 80%. لمن؟ قال: بين من شهد الوقعة، يعني بين من شهد المعركة، بشرط أن يكون شهدها بقصد الحرب، وسواء قاتل أو لم يقاتل فإنه يقسم له. قال: للراجل سهم، يعني الإنسان الذي على رجليه سهم واحد، وللفارس على فرس عربي 3، يعني سهم له وسهمان لفرسه. قال: وعلى غيره اثنان، يعني وعلى فرس غير عربي، يعني وفارس على فرس غير عربي يجعل له سهمان، سهم له وسهم لفرسه، ولا يسهم لغير الخيل من الحيوان كما نص على ذلك. قال: ويقسم لحر مسلم مكلف، ويرضخ لغيرهم، يعني يعطى، من الذي يعطى سهما؟ الذي يعطى سهما هو الحر المسلم المكلف بهذه القيود الثلاثة، حر مفهومه أنه لا يسهم للعبد المملوك، ومسلم مفهومه أنه لا يسهم للكافر، ومكلف مفهومه أنه لا يسهم للصبي ولا للمجنون. قال: ويرضخ لغيرهم. إيش معنى الرضخ؟ معنى الرضخ يا مشايخ أن يعطى ما هو أقل من السهم، فإذا كان السهم يساوي مثلا 5,000 ريال مثلا، فإنه ما دون ذلك يسمى رضخا، فيعطى ما هو أقل من ذلك، من هم غيرهم؟ من خرج عن القيود التي قبل قليل، يعني عبد مملوك، كافر، صبي، مجنون، هؤلاء يرضخ لهم ويعطون دون السهم. بقي أن ننبه على شيء، وهو قوله حر مسلم، هذا ما مشى عليه المصنف هنا، يعني أنه من شرط من يعطى سهما كاملا أن يكون مسلما، ومعتمد المذهب أنه لا يشترط إسلامه، بل لو أن الإمام في الجهاد استعان بكافر لضرورة لابد بهذا القيد، فإنه يجوز أن يسهم له، نعم شيخ. قال رحمه الله تعالى: وإذا فتحوا أرضا بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين، ضاربا عليهم خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده، وما أخذ من مال مشترك بلا قتال كجزية وخراج وعشر في لمصالح المسلمين، وكذا خمس الغنيمة. قال رحمه الله: وإذا فتحوا أرضا بالسيف، خير الإمام بين قسمها وقفها على المسلمين إلى آخر ذلك. إذا فتح المسلمون أرضا بالسيف، فتحوها بالسيف، مفهومه خرج بذلك الصلح، يعني لم يفتحوها صلحا، لأنهم إذا فتحوها صلحا، وصالحوهم على أنها لهم، على أن الأرض لهم، وتقر بأيديهم أي بأيدي الكفار بخراج معلوم، بقدر معلوم كالأجرة يعطى كل سنة، فإنه لا يكون فيها هذا الحكم الذي ذكره المصنف. إذا فتحوا أرضا بالسيف، استعصت عليهم حتى فتحوها بالسيف والقوة، فما الحكم؟ قال خير الإمام، ومتى قيل خير الإمام فإنه يخير للمصلحة لا للتشهي. قال بين قسمها، هذا واحد، وقفها على المسلمين، هذا رقم، هذا رقم اثنين. إذن بين قسمها يعني للمجاهدين الذين شهدوا الوقعة، وقفها على المسلمين هذا الخيار الثاني، الخيار الثاني. قال ضاربا عليها خراجا مستمرا، خراجا مستمرا يعني مثل الأجرة، مثل الأجرة التي تؤدى كل سنة، مثل الأجرة التي تؤدى كل سنة. قال يؤخذ ممن هي في يده، يعني يؤخذ من الكافر التي هي بيده، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في لما فتح خيبر، كان منها ما قسمه على من حضر الوقعة، ومنها ما وقفه، ومنها ما وقفه على المسلمين. وهذا الذي يوقف على المسلمين، هذا الذي يوقف على المسلمين لابد أن يكون شيئا له خراج، له خراج، إما أرض تثمر وإما أرض تزرع، هكذا يعني لابد تكون أرض زراعية، أن تكون أرضا زراعية أو قابلة للزراعة. قال وما أخذ من مال مشرك بلا قتال. الآن ذكر لك أحكام الغنيمة ثم الخراج، الآن سيأتي إلى شيء آخر. قال ما أخذ من مال مشرك كافر بلا قتال من دون وجود معركة كجزية، هذا المثال الأول، وهي التي تؤخذ من الكفار كل عام كما سيأتي من أهل الذمة، وخراج هذا الذي ذكر قبل قليل على الأراضي، وعشر، وهذا سأشرح لك بعد قليل الحكم في الجميع ما هي. قال فيء، الجميع إيش حكمه؟ فيء. طيب فيء إيش نستفيد منه؟ قال لمصالح المسلمين، يعني يجعل لبيت المال لمصالح المسلمين، سواء تبنى به مساجد، تجعل فيه جسور، قطارات، طرق، أرزاق للقضاة، للعاملين في مصالح المسلمين، إلى غير ذلك. قال وكذا خمس خمس الغنيمة، خمس خمس الغنيمة الذي مر بنا قبل قليل أنه السهم لله ولرسوله، فإن ذلك أيضا مصرفه مصرف في. طيب قال لك وعشر، إيش هو العشر؟ العشر انتبه معي، العشر هو ضريبة، ضريبة تؤخذ على الكافر إذا جاء يتاجر في بلاد المسلمين، ضريبة تؤخذ على الكافر إذا جاء يتاجر في بلاد المسلمين، وفيها تفصيل، أحيانا يضرب عليها العشر، أحيانا نصف العشر، عشر 10% إذا كان الكافر حربيا، نصف العشر يعني 5% إذا كان الكافر غير حربي. نعم. لا إله إلا الله.